الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين بن عجاج بن مسلم غشير النيسابوري في صحيح. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سلمة حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني سعيد بن نسيء وسلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا. فبقرة تكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راعي في غنمي عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي يستنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لا يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عن قيل بن خالد عن ابن شهاب هذا الاسناد قصة الشاة والذئب ولم يذكر قصة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو الحسين مثل ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب فضائل الصحابه فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو وحرمله بن يحيى قالوا حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمة وسعيد بن المسيب قال سمعت ابا سلمة وسعيد بن المسيب يقولان سمع ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليه. يقول ابو هريرة بينما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يسوق بقرة حاطا عفش عليها التفتت اليه وقالت انا لم اخلق لهذا خلقت الحرث حبل قد يجر الارض واحرس الارض ما هذا تحط على الحرث هذا ما انا ما خلقت لهذا. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر. أنا وأبو بكر وعمر وليس موجودان. أبو بكر وعمر ما هم موجودين. يقول أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وهما ليس ثمنا. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راعي عندي غنمي عدا عليه. يقول أبو هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل في غنمه عدا الذيب على واحدة من غنمه فذهب مع إليه واستنقذها منه ثم التفت إليه الذيب وقال من لها حين لا راعي لها غيري من الغنم حين لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس موجودين. هذا في فضائل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم يمدحهم الرسول ويثني عليهم وهما ليس موجودين. قال حدثني عبد الملك بن سعيد عن أبيه عن جده الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله يعني والمثل أن النبي ليس أخبر عن ذيب وأخبر عن بقرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا سفيان بن عينة قال حدثني محمد بن الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان كلاهما عن أبي زناد إلى رجاء نبي سلمة النبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حديث يونس عن الزهري وفي حديث ما ذكر البقرة والشاة معه وقال في حديث ما فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وهما ثم قال حدثنا محمد بن ثنى ونبشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا سفيان بن عيينة مسر كلاهما عن سعد بن إبراهيم نبي سلمة نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عباس محمد بن عباد عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محول السنة فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن أبي الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بمعنى حديث يونس عن الزهري يعني أنها هناك بقرة حمل عليها صاحبها فالتفتت إليه وكلمته فقال الناس بقرة تتكلم فقال الرسول أنا أؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر نحن نتكلم الآن في فضائل عمر انتهت فضائل أبو بكر في فضائل أبو بكر ما انتهت فضائل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما سمع موجودين. قال حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر بن كدام كلاهما عن سعد بن وائل قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بمثله يعني بقرة تتكلم وذئب يتكلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا سيد بن عبد الأجد وابو الربيع الأتكي وابو كريم محمد بن العلاء واللفظ لابي كريم قال ابو الربيع حدثنا قال الآخران أخبرنا المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين بن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول وضيع عمر بن الخطاب على سريره فتكفنه الناس يدعون ويسلون ويسلون عليه قبل أن يرفع ونبيهم قال فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي بغرائي فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم إلى عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عملي منك وإيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وقريت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لا أظن أن يجعلك الله معهما. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله. يقول الإمام مسلم فضائل عمر. نعم فضائل عمر يقول مسلم حدثنا سعيد بن عامر وابو الربيع الأتكي نحن الحين دخلنا في فضائل عمر انتهت فضائل أبي بكر الصديق. يقول حدثنا سعيد بن عامر قال وابو الربيع الأتكي قال حدثنا وابو كريب قال حدثنا واللفظ لأبي كريب قال حدثنا قال أبو الربيع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الله بن المبارك قال عن عمر بن سعيد قال حدثنا ابن أبي مليكة محمد قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال وضع عمر بن الخطاب على سريره رضي الله عنه على سريره بعدما طعن ودفن وغسل جاء به يصلى عليه فيقول فلم يروعني إلا علي رضي الله عنه يمسك بمنكبي ويزحزحني قليلا فتنحيت عنه فدخل وأثنى على عمر رضي الله عنه ماله وقال ما أسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خرجت أنا وأبا بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر فإني لا أرجو أن تكون معهم إن شاء الله أنه معهم وثالثهم إن شاء الله أبو بكر وعمر وزراء الرسول عليه الصلاة والسلام وديري الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل هو إياهم ويأخذ هو إياهم دخلت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر نعم كل من فضائل أبو بكر وفضائل عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين. قال علي ما خلف أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عملي. قال علي وهو واقف على جنازته ما خلفت أحدا أحب إلي من أن أكون مثل سناتي مثلك، فإن الرسول أثنى عليك وقال وقال إلى آخره. لما تولى عمر قال ملك الروم هرقل الويل للروم، تولى الأحور الأصلع الأحور الأصلع الويل للروم. وصدق لما تولى عمر رضي الله عنه جيش الجيوش وأزال هرقل عن تركيا. قال رحمه الله حدثنا منصور بن ابي موسى قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن سالم بن كيسان قال حدثنا زهير بن الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن سالم بن هشام قال حدثني ابو مسلمه بن سالم انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم رايت الناس يعرضون وعليهم قبس منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. يقول الإمام مسلم حدثنا منصور بن أبي مزاح منصور بن أبي مزاح قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان صالح بن كيسان ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد وعبد بن حميد واللفظ لهم واللفظ لهم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي أمامة بن سهلم عن أبي أمامة بن سهلم بن حنين عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نائم رأيت الناس يعرضون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون فرأيت كل عليه قمص، فرأيت عمر يجر فرأيت أبو بكر وعليه قميص وهو ضعيف، ورأيت أبو عمر وهو يجر قميصه على الأرض، فقيل فقالوا له يا رسول الله ما أولت؟ قال الدين. قال رحمه الله تذني عن ملة بن قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب أن أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نائم إذ رأيت قد أنحيض أوتيت به في لمن فشربت منه حتى أني لأرى الريح يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن قيل قال حدثنا الحلواني وعبد بن أمية كلاهما يقول بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن إسناد يونس نحو حديثه. يقول مسلم حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن حمزة بن عبد الله حمزة بن عبد الله قال عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا وحيث أتيت به فيه لبن. يقول بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا فيه لبن فشربت منه حتى رأيت الرية يخرج من بين أظفاري رية اللبن يخرج من بين أظفاري ثم أعطيته عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا ما أولت يا رسول الله؟ قال العلم. اللبن العلم والثوب الدين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا أقيل بن خالد أقيل بن خالد ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم عن أبي إبراهيم عن أبي إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان بإسناد يونس نحو الحديث بإسناد يونس نحو الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي لبن فشرب منه حتى روي ثم أعطاه عمر. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سيدنا بن المسيح أخبر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذ ابن أبي قعابة فنزع فيها ذنوبا أو ذنوبين وفي نفسه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلمر عبقريا من الناس ينزع نزع ضرب الخطاب حتى ضرب الناس بعظم قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال حدثنا عمرو بن ناقد وحوال الحلواني وعبد بن عبيد ان يقول ابراهيم سعد قال حدثني ابي عن سالم باسناد يونس نحو حديثه. يقول مسلم حدثنا حرمله بن يحيى حرمله بن يحيى تجيبه قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال عن يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن سعيد بن المسيب وابي هريره رضي الله عنهم قالوا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي هذا الصحابي يروي عن صحابي قال رسول الله سعيد بن المسيب من الصحابي سعيد بن المسيب تابعي عن ابي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نائم رأيتني على قليل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابو هريرة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بينما انا نائم رأيتني على قليل عليها دلون فنزعت منها دلو هذا نزعت منها ثم اخذها ابو بكر الصديق رضي الله عنه فنزع منها دلوا او دلوين والله يغفر له ثم نزع عمر فاستحالت وفي نزعه ضعف ثم أخذ عمر رضي الله فاستحالت عطنا فاستحالت عطنا حتى ملت الأرض يعني أنه تأويل لخلافته رضي الله عنه حيث ملأ الدنيا كلها فتح العراق والشام وغيره ملأ الدنيا كلها من الإسلام فلما رأى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر رضي الله عنه فلما رأى عبقريا يعني قوي كان يقوي بشدة فلما رأى عبقريا ينزع نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ضرب الناس بعطن يعني أن الناس أن الإسلام دخل البيوت في الشام وفي العراق وفي بلاد البعيد في تركيا حتى امتلأت الأرض من الإسلام. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث أقول مسلم حدثني محمد بن سعيد بن الليث عبد الملك بن سعيد بن الليث قال حدثنا عن أبيه عن جده الليث بن سعيد قال عن عقيل بن خالد ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن ناقد والحسن بن علي وعبد بن حميد قالوا يعقوب بن إبراهيم قال عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان بإسناد يونس نحو حديثهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح قال الأعرج وغيره إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت من أبي قابة يمزي بن وديد الزهري. يقول مسلم حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال حدثنا صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ابن أبي قحافة في النوم ينزع دلوا أو دلوين والله يغفر له وفي نزعه ضعف ثم أخذ عمر بن الخطاب فاستحالت عطنا ملأت الأرض هذا تأويل لولايته رضي الله عنه وأرضاه خلافته ملأ الأرض من الإسلام جيش الجيوش وفتح العراق والشام واليمن وملأ الأرض من الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن أبي قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا أنس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد أني أنزل على حوض يسقي الناس فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي لروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أرى نزع رجل قد أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو عبد الله بن وهب قالوا حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو يونس مولى أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم أريد أن أنزع يقول الرسول بينما أنا نائم أريد كأني أنزع دلوا من بئر أنزع دلوا من ماء من بئر يقول فأخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يريحني يعني فنزع دلوين أو فنزع دلو أو دلوين وهو ضعيف والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فنزعها فاستحال الناس عطنا وتلأت الأرض من الماء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن نجر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريدك أن ينزع بدل من بكرة على قليل فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له. ثم جاء وغن فاستقى فاستعالت غربا فلغرى بكريا من الناس يفري فريا حتى روى الناس فضربوا العطن. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زين قال حدثني موسى بن عقبان سالم بن عبد الله نبي رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي بكر وعمر بن الخطاب نحو حديثهم. مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن سالم سالم بن عبد الله قال نبي عبد الله بن عمر نبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريدك أن ينزع بدل من بكرة. يقول عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أريدك أني أنزع دلوا من بير فنزعته. ثم جاء أبو بكر الصديق فأخذها مني ليريحني فنزع دلو أو دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فنزع الدلو حتى صارت الأرض كلها عطن صارت الأرض كلها ماء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله النمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر سمع جابر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زهير بن عروة اللوذ له قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب أردت أن أدخل فذكرت غيرتك فبكى عمر وقال إيه رسول الله عليك وغار. بكرة في الحديث الأول هي المحالة بكرة المحالة الصغيرة يوضع عليها الحبل وينزع الدلو عليها علشان تصير أسهل يوضع حبل وينزع الدلو عليها على البكرة بين عمود وعطى هنا داخل البكرة وتدور البكرة كذا ينزعون الماء عليها البكرة خشبة أجبه مع تم محالة صغيرة. هنا يقول حتى يقول مسلم حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار وابن المنكدر قالوا أنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى ثم حول السنة فقال حدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر وعمر قالوا حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقيل فقلت لمن هذا قال عمر المخطاب فهربت فذكرت غيرتك فهربت فبكى عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله عليك أغار عليك غار يا رسول الله بكى عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا أساق بن إبراهيم قال أخبرنا يونس عن أبن وابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سبيان عن أبن أنه سمع جابر قال دثنا أرن الناقل قال دثنا سبيان عن أبن المنكدر قال سمعت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث بن نمير وزهير. قل إمام مسلم حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه محول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال حدثنا عمرو بن الناقد حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي مضى وهو أنه دخل الجنة عليه الصلاة والسلام فرأى قصرا في الجنة فقال لمن هذا قال لعمر فهرب فقال عمر ذكرت غيرتك فهربت فبكى عمر رضي الله عنه قال عليك غار يا رسول الله إلى آخر الحديث نعم وقال رحمه الله حدثني عرملة بن يحيى قال أخبرنا نعم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله عليك وغار ها قال حدثني عمرو الناقد حسن الحلواني وعبد بن عميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب هذا الإسناد مثل الله يقول مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم اذ رايتني في الجنه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام بينما انا نائم اذ رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فهربت فوليت فذكرت غيرته غيرتك فوليت فهربت فبكى عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله عليك أغار نعم قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس يقول أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس الذي حدثهم الرسول فيه نعم قال رحمه الله حدثنا منصور بن أبي مزين قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن عميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد بن حميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي أنقاذ أخبره أن أبا سعد رضي الله عنه قال استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نساء من قريش يكلمن ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمن يرتدن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أذاق الله سنك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبت من هؤلاء التي كنا عندي فلما سمعنا صوت ارتدن الحجاب وقال قال عمر فأنت يا رسول الله أبو أيامنا ثم قال عمر هي عدوات أنفسي إنا تأمرني ولا تأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل نعم أنت أغلب وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده ما لك يغى الشيطان قد تسالكا فجا إلا سلك فجا غير فج يقول مسلم رحمه الله حدثنا منصور بن أبي مزاحم منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد محول السند فقال حدثنا حسن بن علي حدثنا الحسن بن علي وعبد بن حميد وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن قال عن محمد بن سعد بن أبي وقاص محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عمر على الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده نساء تحدث معهن فهربنا فهربنا فدخل فأذن عمر له فأذن الرسول عليه الصلاة والسلام له فدخل عمر والرسول يضحك فقال ما أضحكك يا رسول الله حتى الله سنك قال هؤلاء النساء لما سمعنا صوتك هربنا وتجبنا فقال عمر يا عدوات أنفسك إنا تهبنني ولا تهبن الرسول عليه الصلاة والسلام أبنني أنا قالوا نعم الرسول أنت فظ غريب والرسول غير وأنت غير يا عمر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مهلا يا عمر والله ما لقيك الشيطان في بيت إلا سلك فيك يهرب يروح الشارع آخر، إذا رأاك يا عمر في الشارع هرب راح الشارع آخر الشيطان. رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابي عبد العزيز بن محمد قال اخبرني سهيل عن ابي هريره ان عمر بن الخطاب جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نسوه قد رفعن اسوادهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذكرنا عمر ابتدرنا الحجاب فذكرنا حديث الزهري. يقول مسلم حدثنا هارون بن معروف، هارون بن معروف قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا سهيل بن ابي صالح، سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابي صالح عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله عنه نعم ان عمر بن الخطاب جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام فاستاذن عليه وعنده نسوه فهربنا هرب النسوه ودخل عمر والرسول يضحك، قال ما ضحك يا رسول الله؟ قال هؤلاء النسوه لما كنا عندك عندي يتحدثنا فلما سمعنا صوتك هربنا. فقال لا يا عدوات أنفسهن هرب إلى فج آخر الشيطان، ما وجدتك في الشارع إلا هرب إلى الشارع الآخر، رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سلم قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبي سعد بن إبراهيم أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون بلولا من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد قال عن أبي سلمة عن عائشة سلمة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون يعني ملهمون يتكلمون بالغيب بما ستر الله، لكن الله يلهمهم، الله يعطيهم الإلهام والنور ويتكلمون بإلهام. فعمر فإن يكن ذلك فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عينة كلاهما عن ابن عيلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد بمثل الله. قول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عمرو الناقد حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وزهير بن حرب قال وحدثنا ابن عيينة ابن عيينة قال حدثنا محمد بن عجلان محمد بن علان قال عجلان ابن عجلان قال حدثنا سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثله نعم. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سيد بن عامر قال جويرة بن أسماء أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. يقول الإمام مسلم حدثنا عقبة بن مكرم عقبة بن مكرم قال حدثنا سعيد بن عامر سعيد بن عامر قال حدثنا جويرة بن أسماء جويرة بن أسماء قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث قال وافقت ربي في ثلاث يعني المقام أنه ينزع من الكعبة كان ملصقا بالكعبة ويقع في مكانه هذا ونزول الحجاب والحجاب حجاب المرأة وكذلك الصلاة عند المقام اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر قال صل يا رسول الله عند المقام فنزلت اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى نعم. وفي أسارى بدر وفي أسارى بدر أما استشار الرسول عليه الناس أن يقتلهم أو يفديهم فأخذ أبو بكر أنه يفديهم يأخذ الفدا منهم لأن في حاجة إلى الفلوس فقال عمر اقتلهم وأعطني فلان بن أخي أقتله وأعط فلان ولده أقتله وأعط فلان فأخذ الرسول برأي أبي بكر الصديق وأخذ الفدية منهم ف فنزل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا معه ما كان للنبي أن الذين معه وما كان للنبي أن يأخذ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض فنزلت موافقة عمر رضي الله عنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض يعني ولولا أن الله من عليكم لعذبكم في أخركم الأسرى فقال دخل عمر على الرسول ويبكي وأبو بكر يبكي معه قال ما أبكاكما قالوا نزل عذاب لمسنا ما نجا منه إلا أنت عمر قال اقتلهم اقتلهم ما نبي فدا ما نبي فلوس اقتلهم كلهم كل من أخذت بأسرى بدر اقتلهم علشان يصير نكاية للمشركين ونقص في المشركين فأخذ برأي أبي بكر أنه يأخذ الفدا منهم وترك رأي عمر فنزل اللوم ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض ولولا أن الله بكى ولولا أن أمن عليكم لعذبكم في هذا الأخذ الفتية يقول رسول عمر لو نجا لو نزل عذاب ما نجا منه إلا أنت يا عمر نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يأتيه قميصه وأن يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر له ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسبيت على 70 قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره قال حدثنا محمد بن مثنى بيت الله بن سعيد قال حدثنا يحيى الغطان بن بيت الله بهذا الإسناد في معنى حديث أبي أسامة هذا فترك الصلاة عليهم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر يقول لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول لما توفي عبد الله بن أبي رئيس المنافقين الذي كان يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ولده عبد الله ولده من الصالحين ولده عبد الله من الصالحين ولهذا لما قال ليخرجن الأعز منها الأذن وقال قال أنت الأذن والله ما تدخل المدينة حتى يدخلها الرسول عليه الصلاة والأول فأنت ما حبسه حتى دخل الرسول عليه الصلاة فالشهاد له ولد سمى عبد الله صالح من الصالحين فجاء ولده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أعطني قميصك الذي يلي جسدك فكفن به أبي فأعطاه قميص الذي يلي جسده وقال يا رسول الله أرغب أن تصلي عليه فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام عليه فجره عمر قال ما تصلي عليه والمنافق رئيس المنافقين ويسب الدين ويسبك وتصلي عليه قال إن الله خيرني فأن تصلي عليه أو لا تصلي عليه تستغفر له 70 مرة فلا يغفر الله له فأنا بزيد على 70 رب خيرني قال أنت زيد لن تستغفر له 70 مرة ما غفر الله له فأنا بزيد على 70 لا على الله أن يغفر له لكنه منافق فعمر جره قال ما تصلي على منافق رسول الله فقال دعني فإن الله خير إلى آخره معناها ثم نزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره موافقة عمر رضي الله عنه لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أيضا فجاءت موافقة عمر رضي الله عنه درج ثوبه لا تصلي عليه رئيس المنافق تصلي لا تصلي عليه قال فترك الصلاة نعم قال فترك الصلاة عليهم بعد ذلك على المنافقين بعد هذا هذه الآية نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب قتيبة بن حج قال يحيى بن ايوب قرنا قال الاخرون حدثنا اسماعيل عن ابن جعفر عن محمد بن ابي حرملان عن سليمان بن يسار وابي سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه استاذن ابو بكر فاذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استاذن عمر فاذن له على تلك الحال فتحدث ثم استاذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا اقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قال عائشة دخل أبو بكر فلم تنهج له ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تحتج له ولم تبالي ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. قلنا في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وعلي بن حسين قالوا وعلي بن حجر قالوا قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال حدثنا عطاء وسليمان بن يسار قال وابي سلمة بن عبد الرحمن قال قالوا حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مضطجعا في بيتي كاشفا عن عائشة ركبتيه فوق ركبتيه شوي عن ركبه فوق الركبتين قليل. استأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدخل والرسول على ما هو عليه استأذن له ودخل وهو على ما هو عليه ثم استأذن عمر بن الخطاب فدخل وهو على ما هو عليه ثم استأذن عثمان فاستقعد الرسول عليه الصلاة والسلام ستر نفسه. فلما خرجوا قالت عائشة رضي الله عنها استأذن أبو بكر فلم تهج واستأذن عمر فلم تهج واستأذن عثمان فاستويت وغطيت نفسك. قال لا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ألا يستحي من رجل تستحي منه. هذه القصة تكررت وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في على بئر أريج على جب بوك دخ بوك البوك تراب من مجموع على رأسهم ومجبعة الرسول على البوك وملقن ومدلن رجليه ومطلعن فخذيه فوق الركبة قليل مطلعها. فجابوا بكر وسادنا فأذن له ففعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. استأذن أبو عمر رضي الله عنه فأذن له ففعل مثل ما فعل الرسول. فاستأذن عثمان فكف الرسول ثيابه وستر نفسه كلها. فلما خرجوا سئل الرسول قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذه فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني قيل بن خالد بن شهاب يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعًا على فراشه لابس من طائشة فأذن لأبي بكر وهو على كذلك فقضى عليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فقضى له فأذن له وهو على تلك الحال فقضى عليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إلي حاجتي ثم انصرف. وقالت عائشة يا رسول الله ما لي لمرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته. يقول الإمام محمد قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب عن أبيه قال حدثنا عن جده الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سعيد بن العاص عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة استأذن أبو بكر على الرسول كان مضطجعا عن الرسول في بيتها وهو كاشف عن بعض فخذيه فأذن لأبي بكر وهو على حالته ثم استأذن عمر فأذن لعمر وهو على حالته ثم استأذن عثمان فجلس عليه الصلاة والسلام وستر نفسه كلها. فقالت لما خرج الناس قالت عائشة أذن أبو بكر ما استأذن عمر فلم تبالي به ولما استأذن عثمان سترت نفسك. قال عثمان حي عثمان رضي الله عنه حي وأخاف أنه ما يعطيني حاجته ما يجي ما يصل إلى حاجته لصرت مضطجعا فإذا جلست أبدى لحاجته كلها. عثمان حي فإذا ما جلست له ما يعطيني حاجته كلها يستحي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله بن علي الحلواني وعبد بن حميد كل من يقوم من ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي صالح بن كيسان بن جاب قال اخبرني يحيى بن سعيد بن العاص ان سعيدا لا تخبره ان عثمان وعائشه حدثه ان ابا بكر الصديق استاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر من الحديث قيل عن الزهري. يقول مسلم حدثنا عمرو الناقد والحسن بن علي وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب قالوا انا به قال يعقوب عن ابراهيم حدثني ابي قال عن صالح بن كيسان قال عن صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب الزهري قال عن يحيى بن سعيد قال عن ابي سعيد بن العاص يعني الاعلى الأنصاري عن أبي سعيد بن العاص قال أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله أبو بكر الصديق استأذن على الرسول عليه الصلاة والسلام فأذن له وهو مضطجع في غرفتها ثم استأذن عمر فأذن له وهو مضطجع في غرفتها ثم استأذن عثمان فاستوى عليه الصلاة استبعد فاستوى عليه ثيابه فسئل لما خرج وانتهى قالت عائشة جاء استاذنا أبو بكر فلم تسوي شيء استاذنا عمر فلم تسوي شيء ولما استاذنا عثمان فاستبعدت وسويت ثيابك على نفسك قال إن عثمان رجل حي وأخشى أن لا يبدي حاجته رآني نائم ما يبدي حاجته كلها فاستبعدت ليبدي لي حاجته كلها نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل الله عنهم اجمعين رضي الله عنهم اجمعين رضي الله عن اصحاب الرسول اجمعين.